فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: حلفت أن لا أفعل شيئا ثم فعلت ولم أكفر بعد، ثم حلفت أن لا أفعل ثم فعلته ظانا أن لا تلزمني إلا الكفارة الأولى، فكم كفارة علي جزاكم الله خيرا؟ إذا حلف اليمين على عدم فعل شيء، إذا حلف اليمين على عدم فعل شيء وفعله ثم حلف ثانية وفعل قبل أن يكفر عن اليمين الأولى، فتلزمه كفارة واحدة وتجزيه عن اليمينين. لكن إذا كفر عن الأولى فإنه تلزمه الكفارة عن اليمين الثانية. فما دام أنه قد حلف على شيء واحد وكرره سواء باليمين السابقة أو بأيمان أردفها اليمين الأولى، فإنه تجب عليه كفارة واحدة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.